فدل على أنهما شرط لصحتها. ويشترط في الخطبتين شروط لا بد أن تتوفر فيهما. يعني الخطبة أيضا يشترط فيها شروط عدها أو حصرها بثمانية. نعم. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الخطبة. أي نعم. أكثر الخطباء يعني أو بعض الخطباء حتى لا أكون مبالغ ما يراعون شروط الخطبة. يعني همه أن يطيل وأن يستلب أسماع الناس ولكن لا يراعي الشروط الثمانية التي سيعرضها الشيخ فهد من شرح الشيخ. نعم. قال فيشترط لصحتها ثمانية شروط. نعم. الشرط الأول أن يكون قبل الصلاة. يعني الخطبة لابد تكون قبل الصلاة بخلاف صلاة العيد والاستسقاء. نعم. بعد الصلاة. أما خطبة الجمعة فتكون قبل الصلاة. نعم. لأنه قال يشترط تقدم خطبتين فإن جعلهما أو إحداهما بعد الصلاة ما صح ذلك. أي نعم. الشرط الثاني أن يكون خطبتين فلو كانت واحدة لم تصح. وقد ذكروا أن بعض المتعالمين الشواذ يقتصر على خطبة واحدة مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الشرط الثالث حمد الله تعالى أن يبدأ الخطبة بحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد لله، فلو بدأ الخطبة بغير حمد الله لم تصح لأنها مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها مخالفة لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون ذلك بلفظ الحمد لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فتجد هذا اللفظ مضطردا في القرآن الكريم بلفظ الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يأتي بهذا اللفظ فيقول الحمد لله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الحمد لله جملة اسمية وهي أبلغ من الجملة الفعلية، فالذي يقول أحمد الله أو نحمده ونستعينه أو نحمد الله ونستعينه لم يأتي بالصيغة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، لأنه أتى بجملة فعلية. أي نعم. الشرط الرابع والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خطبة الحاجة فهي مشتملة على الجملة الإسمية إن الحمد لله. أي نعم. فلو بدأ بخطوة الحاجة حقق الشرط، لكن إذا قال نحمد الله ونستعين يتفنن ما أتى بالخطبة يعني بالجملة الإسمية، أتى بجملة فعلية. نعم. وخالف خطبة الرسول في هذا الموضع. نعم. قال الشرط الرابع والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، والله أمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأن الخطبة دعاء وثناء على الله، ومن آداب الدعاء أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يأتي بالشهادتين قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه تابعة للشهادة برسالته عليه الصلاة والسلام، هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. فالصلاة على النبي صلى يعني الله شيخ الإسلام بن تيمية في نعم. الاختيارات الفقهية نعم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة، لكن حدث الآن من بعض الخطباء أنهم يختمون الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لم يرد، إنما الخطبة تختم بالاستغفار كما قال ابن القيم في زاد المعاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الخطبة بالاستغفار، وهذا الذي عليه العمل. فيقول الخطيب: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها في أول الخطبة بعد الشهادتين، هذا محلها المشروع، وهذا مكانها اللائق بها. الشرط السادس: وقراءة آية، أي قراءة شيء من القرآن يناسب موضوع الخطبة، فيختار آية أو آيات تناسب موضوع الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة ويكثر من ذلك، لأن القرآن موعظة وتذكير فيكثر من القرآن في الخطبة، فلو خلت الخطبتان من قراءة شيء من القرآن لم تصح، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان يقرأ في الخطبة من القرآن، حتى إنه كان يقرأ قاف والقرآن المجيد. قالت إحدى الصحابيات: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر. هنا الهامش أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها، ولفظ مسلم: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. الحديث نعم يأتي بالشروط كلها، لا يأتي بالصلاة والسلام عليه، أي صيغة من الصيغ المعروفة. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية، نعم، أي صيغة من الصيغ المعروفة التي لا مبالغة فيها ولا زيادة، نعم. قال يعني الشرط قاف ما تصلح الحالة بدون الشروط، لا بد أن يتقدمها الحمد، ويعني في كل خطبة الحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة قاف، مثل قراءة شيء من القرآن، نعم. قال الشرط السابع: والوصية بتقوى الله عز وجل. فيقول: أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى، لأن التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير، فلا يخلي الخطبة من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله في خطبه. الشرط الثامن: وحضور العدد المشترط لصحة خطبة الجمعة، وقد سبق أن أقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان. فلو خطب وليس عنده أحد ثم جاء الناس بعدما فرغ من الخطبة ما صحت خطبته. فهذه شروط صحة خطبة الجمعة، فليست الخطبة مجرد كلام يقال، بل هي كلام له شروط، لا بد أن تكون الخطبة موافقة لصفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه المسلمون. أما أنه يأتي ويتكلم بكلام خال من هذه الشروط أو كلام مرتجل ليس له معنى وإنما قصده سد الفراغ فقط، فهذا لا تصح به الجمعة ولا يعد خطبة. وإذا لم يعد خطبة فإنه لا تصح به الجمعة، لا تصح به الجمعة. طيب، من يعني لخص لي شروط الثمانية حساب. نعم أن تكون قبل الصلاة أن تكون قبل الصلاة وأن تفتتح بالحمد لله وأن تكون خطبتان لا خطبة واحدة والصلاة على الرسول بعد الشهادتين. أي نعم. ثم الأمر بتقوى الله ثم قراءة آية. هذه سبع بقى واحد قلناها الوصية بتقوى الله حضور العدد المشترط وأقله ثلاثة. ثمانية شروط اللي يحفظ هذه الشروط يصير خطيب. أي نعم. لأنه قد يبتلى الإنسان بعض مساجد ذكر جوامع ما جاء الخطيب وصلوا ظهر ويلحون على إدارة الأوقاف يعني تنصب لهم إمام يعرف خطبة الجمعة. هذا يعني أمر ضروري. هنا قال والذي لا يتقيد بهذه الشروط في خطبته فخطبته غير صحيحة. غير صحيحة. نعم. وبالتالي صلاته غير صحيحة فالأمر خطير جدا. الأمر كما قال الشيخ خطير جدا. نعم. خطبة الجمعة مهمة جدا يجب الاهتمام بها والعناية بها ومعرفة أحكامها ليست مجرد كلام يقال على المنبر غير متقيد بصفة الخطبة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المنبر منبر يوم الجمعة خطبة يوم الجمعة يعني من خصائص المسلمين لا يملكها أحد. يعني هذا من فضل الله على المسلمين اختص الله بها المسلمين والدعاة. يعني من أسباب قبول الدعوة هذه الخصيصة. يعني دعاة الآخرين إلى الأديان الأخرى مبشرون وغيرهم لا يملكون مثل هذا المقام. فهذا أمر عظيم لا بد من العناية به. هنا قال ولا يشترط لهما الطهارة أي يجوز أن يخطب وهو على غير طهارة ولكن كونه على طهارة أفضل. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم. ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة. نعم. فيجوز أن يتولى الخطبتين واحد وأن يصلي آخر ولكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة. أي نعم. ممكن تولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة آخر لكن الأفضل أن يتولاهما واحد. نعم. قال السنن المستحبة في الخطبتين يوم الجمعة ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأجل أن يراه الناس ولأن هذا أبلغ في الإعلام ولأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم في الأول يخطب ويعتمد على جذع نخلة ثم إنه صنع له المنبر فخطب عليه. فدل الحاشية. قال ورد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري والترمذي ولفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة. نعم. فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه فسكن. لو لم يمسح يده عليه إلا بقي يحن إلى يوم القيامة. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم من الآيات الخارقة للعادة آيات النبوة. اللهم صل وسلم على رسول. وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو عند البخاري أيضا. قال فدل هذا على أن من سنن الخطبة أن تكون على منبر أو على شيء مرتفع فإن خطب على الأرض صح هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. من سنن خطبتي الجمعة أن يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر وذلك بأن يستقبل المأمومين بوجهه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يسن للخطيب أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، كما كان بلال يؤذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأذان الواجب الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف به دخول الوقت. أما الأذان الأول فهو إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، لما كثر الناس وتوسعت المدينة وصاروا ينشغلون بأعمالهم، رأى رضي الله عنه أن ينادى لصلاة الجمعة مبكرا حتى يستعد الناس لها ويقبلوا عليها ويتركوا أشغالهم، لأن الأذان الذي بين يدي الخطيب لا يسمعه كثير من الناس، لأن ما في مكبرات صوت، ولأنه ليس بعده مدة يتمكن الناس فيها من الاستعداد للحضور. فعثمان رضي الله عنه أمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء حتى يسمعه أهل المدينة. الزوراء قال موضع بالمدينة وهي قرب المسجد، هذا قاله في القاموس. نعم. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكروه، فهو سنة. والذين يقولون إنه بدعة جهال لا يعرفون السنة. نعم. فليس هو بدعة وإنما هو سنة أمر به الخليفة الراشد وأقرها المهاجرون والأنصار وعمل بها المسلمون إلى وقتنا هذا. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. فالذي يقول إنه بدعة لا يعرف السنة ولا البدعة. نعم. قال: ويجلس بين الخطبتين، ويسن للخطيب أن يجلس بين الخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، ويخطب قائما. وكذلك من سنن الخطبتين أن يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ولقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي في الخطبة. فدل على أن السنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يؤديها وهو قائم، هذا هو الأفضل والأكمل لمن كان يقدر على ذلك. أي نعم، هذه إشارة إلى أن إذا كان الخطيب الراتب أو الإمام الراتب لا يستطيع القيام فله أن يجلس، كما كان بعض الخلفاء يفعل ذلك، بعض خلفاء بني أمية. أي نعم. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. هذا من سنن الخطبة أن يعتمد على قوس أو على عصا، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على القوس أحيانا وأحيانا يعتمد على عصا، لأن هذا فيه إعانة له على القيام وإلقاء الخطبة. ولو لم حاشية قال روي هذا قال روي هذا من حديث سعد بن عائذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا، أخرجه ابن ماجه. نعم. ولو لم يعتمد على شيء فلا بأس، ولا يشير بيديه في حال خطبة الجمعة، وإنما يستقر ويسكن. عندي يسكن، وإنما عندك يستقر ما يستقر. نعم. وإنما نعم يسكن أو يستقر، ما يشير بيديه ويهاوش. نعم. وإنما يستقر ويؤدي الخطبة بثبات بسكون. نعم بثبات. نعم. قال ويقصد تلقاء وجهه. كذلك من سنن خطبة الجمعة ألا يلتفت فيها وإنما يقصد تلقاء وجهه أي المحاذين لوجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت في الخطبة، ما كان يتلفت في الخطبة، نعم ما كان يتلفت في الخطبة يعني ما يتلفت يمين وشمال، بل تلقاء وجهه فقط. نعم. وأما الحضور فإنهم يقبلون على الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، لأجل أن يستفيدوا ويتلقوا الخطبة بحضور قلب وانتباه. قال ويقصر الخطبة، نعم يقصر الخطبة، هذا من سنن الخطبة أن يقصرها، يعني يوجز الخطبة، يعني يوجز الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الخطبة وأمر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. بعض الخطبة بالعكس، طول الخطبة الله المستعان، والصلاة يعني يخففه، لكن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني ما ظنه أو دليل على فقهه. نعم، أي علامة على فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. أخرجه مسلم وأحمد من حديث عمار رضي الله عنه. نعم. قال ومما أحدثه الناس اليوم تطويل الخطبة وتخفيف الصلاة، عكس السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. عكس السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع تطويلهم الخطبة ولا يأتون بشروط الخطبة وأغراضها المطلوبة، مما يخشى منه ألا تصح خطبهم فلا تصح صلاتهم. نعم. قال هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطيب يحرص على اختصار الخطبة مع اشتمالها على الأغراض المطلوبة، فلا يكون اختصارا مخلا ولا يكون تطويلا مملا، وإنما يكون متوسطا معتدلا، يأتي بالغرض المطلوب من الخطبة ويريح المستمعين، فلا يشق عليهم بطول الخطبة وطول الكلام. فينبغي للخطيب أن يعتني بالخطبة وبموضوعها واختصارها ووجازتها وبجزالتها وقوتها، فلا تكون كلاما عاديا لا يؤثر في القلوب ولا يجلب الاستماع إليها. ويدعو للمسلمين، كذلك من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين، لأن المسلمين بحاجة إلى الدعاء، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالتوفيق والاستقامة على الدين، ويدعو لهم بما يصلح دينهم ودنياهم، لأن هذا جمع عظيم، والحضور يؤمنون على دعائه، وهذا مظنة الإجابة. ويدعو لإمام المسلمين، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، فيدعو له بالصلاح، يدعو له بالاستقامة، يدعو له بالتوفيق والهداية، فإن هذا من صالح المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان، مع أن السلطان في وقته يؤذيه، ومع هذا يقول لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة صرفناها للسلطان. هذا من نصحه للمسلمين، لأن السلطان إذا أصلحه الله وهداه كان ذلك من صلاح المسلمين ومن نفع المسلمين. وبعض الناس يستنكرون الدعاء للإمام ويقولون هذا مداهنة، وهذا تزلف إلى السلطان، وهذا إلى آخره، وهذا جهل منهم أو هوى، لأن بعضهم عنده هوى وعنده بغض لولاة أمور المسلمين. نزعة الخوارج والعياذ بالله، خوارج العصر، أين يستهزئون بمن يدعو لخادم الحرمين ولولاة أمر المسلمين، للأمراء والوزراء بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للرعية. والبعض الآخر ما عنده بغض لكن عنده جهل، فالدعاء لإمام المسلمين من عمل المسلمين قديما وحديثا، وفيه مصلحة للإسلام والمسلمين. أي نعم شيخ، الآن المأمومون مأمورون بالإنصات للخطيب. أي نعم. لو دعا التأمين هل ينافي الإنصات؟ لا، ما ينافي الإنصات. التأمين على ما يدعو على دعاء الخطيب لا ينافي الإنصات، بل هو من صميم الإنصات، من يعني انتباههم للدعاء أنه دعاء ويحتاج إلى التأمين، لكن ما يحتاج أن يرفع أيديهم إلا إذا رفع يديه في الاستسقاء. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة إذا نعم، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، لا تنافي الإنصات، لا تنافي الإنصات. نعم. بل هي يعني دليل التأثر، دليل الانتفاع بالخطبة. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه فهو بخيل. نعم. هذه فيها طرفة كنت يمكن ذكرتها، يذكر الشيخ محمد عمر بن محمد فلاته رحمه الله، ليس الشيخ عمر بن حسن، لا، لكن الشيخ عمر بن محمد كان يعني الأمين العام للجامعة الإسلامية، يقول إنه شاهد اثنين من القادمين إلى المسجد النبوي في حال خطبة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، فلما تشهد وتشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلى عليه، كان أحدهما يهمز أخاه كأنه يقول اسمع، فيرد عليه أخوه يقول هذا محمد حقهم، لأنهم يتهمون هذه البلاد بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد محمد حقهم محمد بن عبد الوهاب. شوف الهوى، يعني صاحب الهوى لو تناطحت الجبال أمامه ما يقتنع، يعني إمام المسجد النبوي الشيخ بن صالح يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه وتقول هذا محمد حقهم، شققت عن قلوبهم. الهوى صعب، نسأل الله السلام. نعم. قال فصل، نعم. الجمعة ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان بإجماع المسلمين، وهو ما دل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى. بعضهم يزعم أنها مقصورة وهي ليست مقصورة، نعم، لكنها فرضت ركعتين. الأصل في الصلاة أنها ركعتان، لكن زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة الجمعة على ما هي عليه. نعم. قال يسن أن يقرأ جهرا ويقرأ فيهما بعد الفاتحة جهرا، فيجهر بالقراءة في صلاة الجمعة وفي صلاتي العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف، هذه الصلوات جهرية وإن كانت في النهار، لأجل أن يسمع المسلمين الحاضرين كتاب الله لتتأثر به قلوبهم. ففي الجهر مصلحة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وله أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ولكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، لأن هذه السورة فيها الأمر بالسعي لصلاة الجمعة، وفيها الأمر بذكر الله عز وجل، وفيها ذكر منة الله على المؤمنين، ذكر منة الله على المؤمنين، وفيها ذكر منة الله على المؤمنين ببعث منة منتي وفيها ذكر منة الله على المؤمنين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته والأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بعث الله فيهم هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم هذا القرآن العظيم، هذا من أكبر نعم الله عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. نعم، يعلمهم الكتاب، يعلمهم الكتاب وهو لا يكتب، يعلمهم الكتاب والحكمة، اللهم صل وسلم، وهو أمي، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أعمال قبيحة، فنقلهم الله من هذه الحالة السيئة إلى دين الإسلام، وصاروا أفضل العالمين بعد أن كانوا هم من أحط البشر، صاروا أفضل العالمين ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر نعمة على المسلمين. الحمد لله. نعم. وفيها رد على اليهود الذين هم أعداء الإسلام والذين ينكرون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الذين هادوا إن وفيها الضمير يعود على سورة الجمعة. نعم. وفيها يعني في سورة الجمعة رد على اليهود. نعم. الذين هم أعداء الإسلام والذين ينكرون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، يقولون نحن أولياء الله ونحن أبناء الله ونحن الشعب المختار وأهل الأرض كلهم خدم لنا وتحت أقدامنا. الله رد عليهم، قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعرفون أنهم كفار وأنهم على غير الحق وأنهم إذا لقوا الله فلهم النار، يعرفون هذا فلن يتمنوا الموت. وأما سورة إذا جاءك المنافقون فأيضا فيها التحذير من النفاق، وفيها بيان صفات المنافقين، ولأن الجمعة يحضرها المنافقون فتقرأ هذه السورة لعلهم يتوبون إلى الله من نفاقهم، ولأجل أن يحذر المسلمون من النفاق. وفي آخرها النهي عن اللهو عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فهي سورة عظيمة فيها التحذير من النفاق، وفيها الاستعداد للآخرة، وفيها الأمر بذكر الله عز وجل الذي هو حياة القلوب ونور البصائر، فهما سورتان عظيمتان تقرآن في هذا المجمع العظيم لما يتضمنانه من الموعظة والتذكير والأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو يقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية سورة الغاشية، أيضا لأن هاتين السورتين فيهما أسرار عظيمة، فيهما الأمر بطاعة الله وفيهما بيان مصير الأتقياء، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وفيها تذكير بمصير الأشقياء عند الله سبحانه وتعالى، وفيها التحذير من إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فهي سورة عظيمة. والغاشية كذلك فيها بيان مصير الناس يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى قسمين، وذكر ما يلقاه كل قسم، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وفي آخرها التذكير بآيات الله الكونية والاعتبار بخلق الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. طيب نقرأ الذي بعده. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. نعم. تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع لغير حاجة، لأن المطلوب اجتماع أهل البلد في مسجد واحد، وهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون جماعة واحدة، فمهما أمكن أن يجتمع أهل البلد في مسجد واحد فهو الواجب. وإن احتاجوا إلى إقامة جمعة ثانية أو ثالثة لكبر البلد أو لتباعد أقطاره فلا بأس، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا تعددت الجمع في البلد من غير حاجة فالصحيحة منها ما أذن به الإمام أو حضره الإمام، وما سبق أنه يشترط لها إذن الإمام هو فيما إذا لم تتعدد، فتعدد الجوامع في البلد لا يكون إلا بفتوى شرعية من مصدر الفتوى ونظر في حقيقة الواقع، هل هناك حاجة أو ليس هناك حاجة. فإن استويا في الإذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، كل منهما أذن فيه الإمام من غير حاجة أو استويا بعدم الإذن، فالتي تصح هي الصلاة الأولى لأنها يسقط بها الفرض، والثانية لا تصح فيصلونها ظهرا. أما إذا وقعتا معا ولا يدرى أيهما هي السابقة حتى يقال الأولى هي الصحيحة والثانية غير صحيحة، فإنهما يبطلان جميعا، لأنه لا مزية لأحدهما على الأخرى، ويصلونها ظهرا بدل الجمعة، إلا إذا كان وقت الجمعة باقيا فإنهم يصلون جمعة. الآن نقف عند يعني هذا القدر، أو نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، إلى درس قادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن فيه أيضا طول الاغتسال والتبكير لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صلى الله عليك. هنا الآن في الإنصات والتأمين على الدعاء، الله باقي وقت. نعم الإنصات والتأمين ما يتعارض الأمر مع الحظر، يعني النهي في أمر بالإنصات، وهنا إجابة يعني مسنون، يعني التأمين على الدعاء مسنون. ما فيه تعارض، لأن المراد يعني بالإنصات يعني في الاستماع فيما ليس يعني بدعاء، أما الدعاء فالسنة يؤمن عليه، ولهذا يعد من الخيانة أن الإمام يدعو لنفسه بدعاء يؤمن عليه. ما أرى، لابد من الجمع بين هذا وهذا. الإمام إذا جاء يخطب يصعد على المنبر على طول، الإمام إذا جاء يصعد على المنبر على طول، يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة فيصعد على المنبر، هذه هي السنة. إذا اجتمع عندنا نصوص ظاهرها التعارض يعني الصيرورة إلى الجمع مهما أمكن هو الأولى، إذا لم يعرف الأول الناسخ من المنسوخ. إلى الله أعلم. متممة للموضوع أو موضوع آخر، أي نعم، لكن لا بد أن تكون خطبة مستقلة مستوفية للأركان كالأولى، للأركان والشروط مثل الأولى، أي نعم، لا بد أن تكون مستقلة بأركانها وشروطها مثل الأولى، خطوة تامة يجلس بينهما. صلى الله عليه. قراءة آيات تتعلق بموضوع الخطبة مثلا، جميل أن يقرأ آيات تتعلق بموضوع، يعني ما فيه بأس، لكن ما يقصر عن آية. أذكر أنني قرأت بعض آية فيه، كنت خطيبا قبل عشرات السنين في مسجد ابن حسن بالطائف، كان الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي حاضر رحمه الله، من لطفه لم ينكر علي يعني فيه، لكن أخذ بيدي بيني وبينه وقال الأولى أن تكون آية كاملة ولا يجزئ بعض آية. إنما الذي قرأت بعض آية كان فيه تمام المعنى. على كل حال يعني حصل التنبيه بأنه لا بد من إكمال آية على الأقل. هنا أيكم الأول؟ والإمام يعني والإمام يبدع على غيره أنت؟ أي ما في بأس، ما في تشرب ماء أثناء السعي، تجلس وتشرب ما في بأس وتكمل. نعم يا شيخ. أي أي رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كانوا يسمعون يؤمن على دعائك، هذا اللي يعتبر خيانة، الدعاء الجهري الذي يؤمن عليه. إيه ما يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا، والجمع إنما يكون مع الظهر، والجمعة ليست ظهرا. ما أعرف أن فيه خلافا، لأن الجمع جمع العصر مع الظهر، والناس ما صلوا ظهرا، صلوا جمعة وأجزأت عن الظهر. أما المسافر لو صلى ركعتين على أساس أنها ظهر فيجوز له أن يجمع معها العصر. المطر الذي يترتب عليه مشقة وحل، يعني الواحد ما عنده إلا ثياب واحدة يتتبلل، برد شديد، ريح شديدة، يعني يحتاجون للجمع، فالجمع رخصة، تفعل الرخصة عند الحاجة. الجمع رخصة وتفعل الرخصة عند الحاجة. أما القصر فهو سنة للمسافر. بعد الأذان الأول يصلي تحية المسجد إذا دخل، ويصلي ما كتب الله له نافلة، ركعتين، أربع، ست، ما قدر الله له. شوية شوية خلف أي الجمع لابد. الجمع إذا نويت الجمع فيها في أول صلاة المغرب، نويت أن تجمع معها العشاء، فلابد أن تتبعها بصلاة العشاء. والراتبة هنا أي نعم لا تصلى. أي نعم نعم ها نعم لابد أن تكون خطبة ثانية. أي نعم مستوفية للأركان والشروط. أي نعم هذا من جهله ما يجوز، لابد أن يأتي بالخطبة الثانية. نعم يوجد، نعم يوجد للمسلمين، يوجد للمسلمين إمام الآن، يوجد للمسلمين إمام، خادم الحرمين الشريفين هو إمام المسلمين. من بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر فهو إمام المسلمين، ولا يوجد هذا الوصف إلا في هذه البلاد. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه أمور متلازمة تنطبق على خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وحفظه. لا، من دعا إلى بدعة لا يستجاب له، من دعا إلى بدعة لا يؤمن، يعني لا يستجاب له. إن قدرت أن تعزله فاعزله، إن قدرتم على عزله فاعزلوه. يا أخي اسكت، يا أخي اسكت، أجبتك إن أقنعك جوابي فالحمد لله، ما أقنعك جوابي فكف عنا التشويش. إيش تقول أنت؟ أي لا، هذا ينبغي عزله، ينبغي عزله. إذا لم تستطع لا تفارق الجماعة، ولكن يعني أنكر بقلبك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يمكن أن تنصح الإمام وتخبره. إيه نعم، من استدل بهذا لا ينكر عليه، ومن جلس يعني لم يقم يصلي ركعتين أيضا لا ينكر عليه. أي نعم. الحاصل عندي سؤال طريف يمكن يعني فيه ملحة، يقول هل يجوز بيع القطط وشرائها؟ ما بقى عليه إلا القطط، بيع ويشتريها. هل القطط يعني عين يعني ينتفع بها؟ من الطوافين عليكم الطوافات، وبعضهم يشتري القطة وبشهادة تطعيم، شهادة من الدكتور، ويعتني يعني هذا حقيقة سخف مستورد من الغرب ومن عقلياتهم الفاسدة. حتى أنا قرأت أنه بوش، ما أدري بوش أو الثاني، يعزى هو وحرمه بموت كلبيهما. إيش الكلام هذا؟ الله المستعان. على كل حال ينبغي للمسلمين يعني أن ترتفع هممهم. أبو هريرة رضي الله عنه يميل إناءه للقطة حتى تشرب، ولأجل هذا سمي، نعم سمي أبا هريرة أو أبو هريرة. نعم. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من قال لأخيه اصمت فقد لغى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة؟ هذا يا أخي لا نضرب النصوص بعضها ببعض. أنت حينما تقول لأخيك أنصت، ما هو اصمت، ما هو اصبر، أنصت، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني فتواب الجمعة ليس يعني فاته ثواب الجمعة، أما الصلاة إن شاء الله صحيحة. لكن إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يستحب أن تصلي عليه في أي حال، كما إذا كنت في الصلاة ومررت بآية رحمة، بآية رجاء تدعو الله عز وجل تسأله من فضله، وإذا مررت بآية وعيد تستعيذ بالله من عذابه. يقولون في النافلة، لكن ما صح في النافلة يصح في الفريضة. أي نعم، فلا منافات إن شاء الله. نعم. والله اشتراط العربية متوجه أنه لا بد أن تكون باللغة العربية، وهذا شرط تاسع. أي نعم، لا بد أن تكون باللغة العربية. أصل الشيخ ما خطر بباله أنها لا تكون باللغة العربية، فالخطبة لا بد أن تكون باللغة العربية. إذا كان لا بد تترجم، تترجم إذا كان الذين يسمعون عاجم، يعني تلقى بالعربية ثم تترجم، يعني مضمونها يترجم للسامعين. أي نعم. ها؟ يصار إذا أمكن الجمع يصار إلى الجمع، ولا تعطل للعمل بالنصوص كلها. وإذا عرف التاريخ يعني وأمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فيقدم المتأخر، يعتبر ناسخ. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ولسانه ماذا؟ العربية، فالعربية نسخت كل لغة، والرسول صلى الله عليه وسلم ختم به كل رسول ونبي. لا تتفلسف علينا. نعم. نعم. لا بأس، يعني مربي النحل، والنحل هذه عين ينتفع بها وعين مباحة، فلا بأس في بيعها إذا كان قادرا على تسليمها. أما إذا كان يبيع النحل وهو طائر، هذا ما يعني كما يبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، هذا لا يصلح بيعه. ما كثر أسئلتك أنت. نعم ها أوه ذاك اللي وراك. نعم أنت بشر أعداك أجل. أنتم مع بعض تعاديتم. نعم أي نعم. أي نعم هذه مسألة مرت بنا. الإمام إذا كان إمام الحي هو الإمام يعني الراتب فعرضت له العلة وكان قد صلى قائما فجلس فيصلون خلفه قياما يتمون خلفه قياما. وإذا كان ابتدأ بالجلوس من بداية الصلاة فيصلون خلفه جلوسا. وعلى هذا أدلة يعني مفصلة. أي نعم. وإذا لم يكن هو الإمام الراتب فالأولى أن يصلي نعم يعني يصلي من هو صحيح حتى يصلي قائما. صلي قائما فإن لم تستطع فقائما. نعم أنت. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر 4 مرات وكل عمرة بسفرة مستقلة ويقول خذوا عني مناسككم. ولما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم ما نقلوا لنا أنه أحرم. يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ بقوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا تكرار العمرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا كلهم. ها حتى تصدق لأحد أو لنفسك كله ما تكرر في سفرة. نعم ما شاء الله حرصكم على مخالفة السنة حرص البعض ما هو بكلكم. أعوذ بالله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه لزمة من اللوازم التي نسأل الله العفو والعافية منها. نعم نعم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الأشخاص بأنه يعني يتوب إلى الله عز وجل. نعم أما الإحرام هل يفسد؟ لا ما يفسد ما يفسد الإحرام. أما يغتسل ويتوب؟ أي نعم يتوب على ما كان عليه من العمل إن شاء الله. أي نعم يتوب على ما كان عليه من العمل هذا هو الصحيح. يا أخي أنت هذه حيلة سؤالك هذا عن المتوفى. يعني أكررها إذا كانت عن متوفى فيجوز التكرار. في سفرة واحدة لا تخرج من الحرم إلى الحل بقصد تكرار العمرة هذا ما هو مشروع. لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا جاي مثلا بنية عمرة عن والدي. والله ما يفقه هذا. أنت اعتمرت عن نفسك سابقا؟ نعم. ما دام اعتمرت عن نفسك فتعتمر عن أمك. يجوز. أمك تصلي؟ متوفية يا شيخ. الله عليها متوفية. إيه لكن كانت تصلي؟ نعم. الحمد لله يجوز. نعم نعم يا شيخ. احنا سيدي من بلاد الشام بكرة بنروح على مكة بجوز انه نشرح الاحرام قبل ما نسك العمرة قبل الطواف الشعري بصير نشرح الاحرامات. ليه اشرح عشان اتحمم وغسل. ما في باس وارجع المرة ثانية. ما في باس تغتسل يجوز ان اذا احتجت الى الغسل. نعم تخلع الازار والرداء يعني في داخل الحمام وتغتسل وتلبس الإزار والرداء مرة أخرى. أين إذا احتجت إلى الغسل. أما إذا أتيت دون حاجة إلى الغسل مثلا حاجة إنك تستحم تتبرد. أيوة تتبرد ما في بس جائز. مش المانع. نعم أحسنت يا أخي هذا في موضوع الدرس. نعم ها جلسة بين الخطبتين لكن الصلاة بين الخطبتين بدعة. الصلاة بين الخطبتين بدعة. أي نعم. أما الصلاة بين الأذانين الأذان الأول والأذان الثاني أي فهي يعني من استدل بين كل أذانين صلاة فله ذلك. هو جزء من الكعبة. أول من يعني سكن البيت الحرام إسماعيل وجبريل غمز غمزة تحت رجلي إسماعيل فصارت زمزم، ولا أي ولا يبعد أن يكون هذا حجره مسكنه، ويقال إن قبره فيه، لكن الله أعلم، هذا ليس مؤكد وليس حقيقيا ولا نعتقد ذلك. أي نعم، لأنه لو كان فيه قبر إسماعيل نعم فيكون حدثا ويزال. على كل حال إنما فيه حجر إسماعيل، سمي بحجر إسماعيل لأن إسماعيل هو أول من سكن البيت الحرام، أسكنه إبراهيم عليه السلام. المسبوق في الجنازة، نعم، إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي فاتته. نعم، إن جاء بها في الأول جائز، نعم إن جاء بها في الأول جائز، التكبيرة اللي فاتته التكبيرات في الجنازة إن كان يعني إن أتى بها أولا فيجوز، لكن الأضبط أن يأتي بها أخيرا، لأنه لا يدري كم فاته، ربما لا يدري كم فاته من التكبيرات، وهي تكبيرات أربع: من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، الله المستعان. التكبيرات أربع، طبعا إذا أدركت تكبيرتين وسلم الإمام كمل اللي فاتك، تعرف اللي فاتك إنه ثنتين غالبا ما تدري، لكن إذا كنت تعرف ففي الأول تأتي بها أولا يصح. أي نعم يجوز. بعض العلماء يقول إذا اكتفيت بما أدركته مع الإمام تكبيرتين ثلاث واحد يكفي. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. البلدان يعني هذه الحرمين مهبط الوحي وهي القدوة، تلك البلدان ما هبط فيها الوحي وليس النبي منها، فالقدوة يعني ما يجري في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، فصلاته متواترة إلى وقتنا الحاضر عليه الصلاة والسلام، فالقدوة هنا خلاص. أي يعني إذا ما كان هناك حاجة في المصر الواحد كانوا يأتون إلى المدينة وتكفيهم صلاة الجمعة في المسجد النبوي، لكن لما اتسع العمران واحتاج المسلمون لتعدد الجمعة يعني أجمع المسلمون على جواز ذلك بحسب الحاجة. نعم، وإلا هي لا تحتاج إلى إذن الإمام. نعم، بس واحد بس، اصبر يا شيخ واحد. اللهم صل وسلم، لا تقرنها حتى لا يظن أنها قرآن، قلها في نفسك وقلها في قلبك. نعم، اعتقدها في قلبك. نعم نعم. السؤال الثاني، أي إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فيستخلف من يتم من المأمومين، إذا كان هذا المستخلف ما حفظ السورة التي قرأ بها الإمام يقرأ ما تيسر، إيش يكون؟ الله، أنت أسئلتك افتراضية، أسئلتك افتراضية، الظاهر أنك يعني ما شاء الله في يعني خيالك واسع، تتخيل يعني مسائل افتراضية قد لا تقع، يعني لا يعقل أن على كل حال صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، نأتيك بهذه القاعدة. كيف يتم وهو ناقض الوضوء؟ إذا أتم وهو ناقض بطل الصلاة وبطل الصلاة من خلفه. يعني يسيء وهو متعمد، حسما أنت بإمام بس. الله يخلف على المسلمين إن كنت جاد بهذه أو تمتحن. أنت إما أنك رجل يعني إيه ما دام فاهم الحكم لماذا تمتحن أخيك؟ لا لا لا لا، أحسن الظن أحسن الظن، لا تزكي نفسك، أحسن الظن. تقول كثير المشركين كأنك عليهم رقيبة وشققت عن قلوبهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ حسام، احسم الأمر. نعم، منذر جيش. نعم نعم، لكن ما هو معنى هذا أنه يهاوش ويلتفت يمين ويسار ويعرض يعني نفسه علشان كأنه يريد المدح أو يريد الثناء أو يريد بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يدخله الرياء ويدخله الغرور، لكن ينذر كأنه منذر جيش. نعم ما في بأس يرفع صوته نعم تفضل. لا جيد سؤالك نعم الحجامة، الحجامة إذا كانت يعني لحاجة لاستطباب ففي كل وقت، أما إذا لم تكن لحاجة وإنما يعني لفعل فيستحسن أن تكون يعني آخر الشهر 18-19 يوم الخميس 21 أفراد الشهر. أي نعم، يعني سبحان الله العظيم الدم في الإنسان يشبه القمر والهلال، إذا كان في فورته لا ينبغي يعني، وإذا كان في يعني غور الدم مثل ضعف القمر فيحتجم، هنا لا تضره الحجامة إن شاء الله. لها يعني آداب وسنن ذكرها ابن القيم وغيره في زاد المعاد والطب النبوي وغيره. مرة واحدة أين؟ نعم يا شيخ اقرب الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو صحيح؟ أقول ما هو صحيح، الله يخلف عليهم، يؤثر على الجمعة إذا اختلت يعني كما هو المذهب. نعم لا بد إذا يعني اختلت الخطبة الثانية اختلت الجمعة. نعم من شروط صحة الجمعة أن يتقدم خطبتين كاملتين كل خطبة بشروطها وأركانها. نعم نعم يا شيخ في سكتات الإمام. اصبر اصبر لحظة، أنت في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، في سكتات الإمام لا يقرأها مع الإمام، لا ينازع الإمام. كيف الحين الخطر على الفاتحة؟ لو قرأ الإمام لا في سكتاته في الأول بعد قوله ولا الضالين، أي نعم سكتته بعد قراءة القراءة الثانية قبل الركوع يمديه.